بعيدة شكلها بيوحش مش كلها على المعضلة. يعني لو دي ادينوما كده ابص الاقي السيل بتاعتها شكل الخلايا وحش. وزمان غلطوا فيها وشخطوها هناك ارضوها ياما ستات وربو ستات لانها ترجعها شلنالهم الطيران واللي فلوس على ان دي سرطان. وبعدين لما بقى في حاجه اويرمنت بالمباراه ده اللي بيسموه دلوقتي اتيكيت الادينوما دي واحد من علماء الثيرويد قال والله انا قدامي الكبسول والتيومر دي البنكرياس لو دي سرطان كانت يا اما تنفتريك يا اما الكبسول يا اما البنكرياس. فلقت كل الحالات اللي هي سماها اتيكيت الادينوما الكبسول سليمه والبس سليمه فراح نسميها ايه اتيكيت الادينوما. ولكن يكون في المفهوم انها صحيح اتيكيت الادينوما لسه دماغ لكن عرضه نادره ايه مليئة. فبقت الانواع الاخيره ايضا انا بقول لك ايه الفرق بين التيكيت الادينوما والكارسينوما. الفرق مش بالمايكروسكوب بقى الفرق ان في انفيجن ولا مفيش. وكأنها مين نوع من انواع الانسايت الرابع عدد فاذا دول الثلاث انواع بتوع الادينوما وليه هو الادينوما هيرتل سيل ادينوما وايتيتيكا الادينوما. وانا تبقى ايه الكومبليكيشنز برضو ممكن تضغط عصرفيه بريشر ممكن تشتغل هايبر فانكشن تبقى توكسيك او تقلب مالجنانت وتبقى كارسينوما. والسؤال المره الثانيه انا عندي ثلاث انواع فوليكولار وهيرتل وايتيتيكا اكتر واحده تقلب مالجنانت طبعا إيه. نكتب بقى الحته بتاعت الثيرويد ان احنا نتكلم على مين؟ على الثيرويد كارسينوما. ان الثيرويد كارسينوما وبرضه عندكم في المدحه الجار وعندكم سلايد ثنائي برضه. الثيرويد كارسينوما وافتحوا كده لكم معايا لما نيجي نتكلم على سرطان الثيرويد يعني. لقوا بعض الناس ان في predisposing factors. ايه طبعا predisposing factors دول؟ كان واحد كده من الناس بتوع الانكولوجي علم الاورام لاحظ ان كتير قوي بالستات اللي كانوا بيجيلهم عندهم كانسر بريست والكانسر بريست بعد ما الست بتشيل سرها بنديلها احيانا جرعات الراديشن. ومهم جدا في طبيب الانكولوجي اللي بيدي جرعات الراديشن ده انه يحمي بقيه جسمها او بقيت يعني الراجل او ست لازم اعرض الايريديشن فقط لفين؟ الحته اللي انا بعرفها. ما جيش اقول بقى دلوقتي ست الايريديشن يجي الرين ده على الثيرويد. هو بيتحكم وبيقدر يعمل شيلدنج اسوء. لان ممكن جدا تدي عليها بالايريديشن من كانسر بريست الثيرويد تعرض الايريديشن تخف من البريست كانسر ويجي لها ثيرويد كانسر. لان الايريديشن از بريديسبوزنج فاكتور. ادي واحد. اثنين الادينوما اذا عرض فاكتور تقلب مالجنم. ثلاثه هل يا ترى النودل انفيتر ولا لا؟ كويستن مارك. ايه بقى الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والستريت بتاع حال السرطان؟ الجروس بيكتشر غالبا بيبقى سنجل لارج الريجولار نون كابسوليتد ماس توصل لغايه 10 سنتيمتر الدايمتر. والتيومر دي بتبقى بهيموز وريكوزز نادرا ما تبقى اكتر من ماس ات ذا سيم تايم. بالمايكروسكوب افتحوا بقى ودانكم معايا لان اتضح ان سرطان الثيرويد في منه الخمس انواع الاتيه خمس انواع بالنسبه لطالب سنه ثالثه. النوع الاولاني والثاني والثالث والرابع طالعين من الفوليكلز. النوع الخامس طالع من الباراكوليكلز. النوع الاولاني ده عندكم منه سلايد السنه دي ده اسمه بابيلاري كارسينوما. عباره عن ايه؟ واحد بابيلاري كارسينوما الاقي المليك نفسه بتعمل بابيلي وهنيجي لما ننزل اللي عامله بابيلر ستراكشر كده. وخد بالك انت في السلايد ده محتاج في كومنت في الامتحان. فالكلمه اللي هقولها دلوقتي دي مهمه جدا لانها كي وورد في الكومنت. وعارفين ان اي مالجنان سيل في الدنيا يعني لو خدتها كده مالجنان سيل اي مالجنان سيل في الدنيا دي ممكن تعمل غبار كان هايبر كروماتيك ما عدا البابيلر كارسينوما. المالجنان سيل بتبقى بتاعتها فيها ابنورمال كروماتين بس الابنورمال هي المفتح من النور. يعني هو المالجنس عاده بتبقى كروماتين ايه اغمق من النور دي افتح من النور بعيد ان الجماعه اللي جايه بيقولوا عليها اوبتيكال كلير يعني كانها بتشوف نيوكليس عامل زي الازاز واضحه جدا. الاهم من كده ان النيوكليس دي سنترال جول. يعني لو رسمت النيوكليس عشان تبقى قدامكم فتحه ومرسومه من النص في تعبير حلو قوي بيقول في كل مثلا للاسف مش مكتوب عندك بيسموها كوبي بين فايت. يعني كوبي بين عامل زي حبايه القهوه خلاص او على الاقل تسميها ايه سنترال جول. الاثنين دول كيورد في الوصف بتاعنا ان الخلايا بتوع الفابيلاري كارسينوما النيوكلياي بتاعتها كلير اند جروب مفيش عندك تيومر في المنظر ده الا نادرا. الحاجه الثانيه بسبب مجهول احيانا يحصل عندي بودز كده كالسيفايد بودز كده بودز تيومر يسموها بودز، وده هتسمعوا عنها كده ورا من النوم ده ومن النوم ورا هتاخد في الاخر اسمه مينينجيوم بالظبط. النوع الاولاني، النوع الثاني المالجنانت سيلز عامله بوليكلز يسموها بوليكلر كارسينوما زي الادينوكارسينوما العاديه، ومكتوب عندك في الكتاب كده كلمه زياده اشتمها ايزينوفيليك سيلز، يعني هي مالجنانت سيلز ويز مايتوز مش عارف ايه، بس كلمه ايزينوفيليك دي غلط. ايزينوفيليك دي النوع الثالث، الاقي المالجنانت سيلز ايزينوفيليك طبعا بالنيوكلياي اكيتيكال وهايبر كروماتيك ومش عارف ايه، دي يسموها هيرتل سيل كارسينوما. والنوع الرابع اللي تبقى المالجنانت سيلز انديفرنشيت كل واحده في حته يسموها انافلاستيك كارسينوما. والنوع الخامس طالع من السي سيلز من الفارا فوليكلا سيلز واسمها بس هيميني يسموها ميضالا بكارسينوما. وليه يسموها كده؟ الاسم اللي له معنى بيعتبروا ان الفوليكل كورتكس والفارا فوليكلا سيلز ميضالا فسموها ميضالا كارسينوما. بالمناسبه يمكن اهم ما يميز هذه الخلايا انها عندها قدره وهي مالجنا دينات في الامايلويد فاسكس. فانت عندك خمس انواع فاكيلر ابو نيكلر زي حبايه القهوه، فوليكلر دي ادينو كارسينوما عاديه، هيرت سيلز خلايا ايزينوفيليك، انا بلاستيك ما تشبهش حاجه، اللي طبعا من البارك ويكتر سيل يسموها ميدالا كارسينوما دي بتسميه ابل. الفرق دي يسموها كورتكس والبارك ويكتر سيل يسموها ميدالا، من هنا يسموها ميدالا كارسينوما. يفضل بقى السبيد ولا عندي كلمه واحده اللي مهمه، دايركت من الفاتيك كله زي بعض، دايركت السيرام من الفاتيك والفاتيك الكلوز، انما البلاد مهم جدا. التيمه الوحيده اللي تديزيرف منشن هي البابيلر، دي احسن غرض في التاريخ بالنسبه للثيرويد لان ما بيقربش من البلاد اللي نادره. كل دول البلاد سيلز ايرت ما عدا الفاكيلا، ولذلك الفروز احسن في مين؟ الفاكيلا دي كسر. يفضل هنا بس عشان نختم المنطقه دي، احيانا يجيلك عيان عنده موديول واحد في الثيرويد اسمه سوليتري ثيرويد. لما يجيلك كده فكر كيف العيان ده مش مستحيل، لان شاف الورقه دي لما يسال ممكن يبقى ادينوما او كارسينوما، او احيانا النودول الجيتر يجيلك على هيئه موديول واحد ويرمي اي مره ثانيه. طيب يعني مش من الحاجات المهمه قوي، ولكن ميديا طالب في الاندوكراين حتتين صغيرين، واحده منهم ولازم تعرفها لان انت عامل فيها جار اللي ما كنتش تفهم تعرف تصفها في البيتري جلاند تيومر واحده متكرر عليك اسمها كرينيو فارينجيوم، وعندك فيها جار زي ما فالبيتويتر جلاند يعني قاعدة الغلاط والثيرويد بنعمل البيتويتر جلاند تيومر اسمها كريني فارينجيوما. وعلشان افهم الكريني فارينجيوما يمكن اضطر ارسم معاكم قطاع كده في البين، والتيومر دي خليكم معايا عشان انا ست كلمات اللي عايزه فيها. تعرفين هنا انا عندي الهايبوثالامس هنا كده، وعندي هنا السله تيمتا اللي هي في البيل اوف ذا برين، وعندي هنا البيتيتر جلاند قاعده في السله تيمتا هي والاوبتيك كايزم. بالمناسبه احنا عندنا يعني هنا دي البيتيتر جلاند اهي، احنا عندنا في جسمنا كذا ستراكشر بيتسأثير اكتر في بدري، واحد كلكم عارفين الثايمس الثاني هنا في الحته دي بالظبط. الستراكشر اللي بيتسأثير اكتر في بدري ده اسمه ذا راف كيس باوتش كيس لاين ابيثيليوم زي الجلد بالظبط. اسم الكيس ده علميا راف كيس باوتش ده اسم الراجل، او بيسموه كرينيو فارينكس يعني البلعوم بتاع الكرينيو. المفروض انت عندك 12 سنه 13 سنه يبتدي يختفي، على 20 سنه ما يبقاش موجود. قبل ما يختفي ان طلع منه تيومر يبقى اسمها ايه؟ كرينيو فارينجيوم، لان هو اسمه ده كرينيو فارينكس او راف كيس باوتش. فالتيومر دي عشان كده تلاقيها في الادلت ولا في الشيلدرن؟ في الشيلدرن. It is a childhood tumor. لما تطلع التيومر دي بص كده البوزيشن بتاعها هيبقى فين؟ وركز معايا في البوزيشن ده مهم جدا. الفيومر دي تبقى فوق البيتويتري ولا جوه البيتويتري؟ فوق البيتويتري. على فكره الراس الصوت ده هو اللي اصلا الامبريولوجي دي في البيتيوتري جلاند وحته من الايه الهايبوثالامس اللي بيسموه هايبوثالاميك بيتيوتري ستوك. ده منه الراس الفار. فالجيمة طبعا بين الاثنين هي بتضرب بتضغط على الاثنين. سيبك من الهايبوثالاميك بتضغط على مين؟ على البيتيوتري. فالورم ده هيبقى قوته كلها في الكومبريشن. الورم ده از لوكالي مالجنانت. انا لغايه دلوقتي ثلاث كلمات مهمين عايز اعرفهم، انه طالع من رابط الفالش في الشيلدرن اند لوكال مالجنانت. النقطه طبعا عايز اعرفها انه دي سوبرا سيلر ماس. يعني ايه سوبرا سيلر؟ فوق السله ترسي عشان لما تعمل سي تي كمبيوتر يعني وتلاقي ورم فوق السله ترسي كده تعين، يبقى انت يقر اول مستنفجنت شور ذات الاثنين كرينيو فارنجيوم. مش حاجة تحدى دي الا كرينيو فارنجيوم. بصي بقى فيها حتة كالسيفيكيشن مش عارف هيمورنج ايه مش مهم اوه. الجزء الاخير اللي صنع حتى كده عشان تفهم في التيومر دي انها بالمايكروسكوب قشطب اللي عندك كل بلد منها يتريزيمبلز بيزل سيل كارسينوم تشبه لانها طبعا من الانتيتين ينزل تعجل وفيها حتى عملك ماسس بكاليسيني كده. طب كلمة واحدة انت كل اللي عندك وقتل اتريزامبل فيزا سيل كارسينوما. واخيرا its main complications is compression، وهي ممكن تعملك compression of the pituitary gland وتفوضها، compression of the optic chiasm وتفوضها، وحاجات تانية زي pituitary compression and optic chiasm. ادي كم كلمة اللي عايزكم تعرفوها هنا. واتبقى اخيرا الفايريت مع عامل اضافي فوتو اميونتي انتيبودي الضغط البنكرياس بتاعه ويا حبذا لو عامل انفايرمنتال جاي فايرال. يعني لازم تو من الثلاثه دول. لو ان عامل واحد ما يكفيش وراثه وفوتو اميونتي وفايرال. طيب تو ده اللي بيجي في النظام وبيسموه ذا نان انسولين ريزيستنت تايب. ده لما تديله ذا نان انسولين ريزيستنت تايب ده لما تديله انسولين ما يتحسنش. ده اللي انتوا بتفهموا اللي انتوا بتاعتوا ايه بالاورال هايبو ماسنس. هو العيب عنده الانسولين بس السيلز لا تستجيب له. واللي بيرجعوا يقسموه الى سب تايبس، نوع اسمه ذا اوبيس تايب 80% ونوع اسمه ذا نون اوبيس تايب 20%. سيبك من ده بقى وتعالى على الباثولوجي. ده مش هتتقلوا في الامتحان بالمناسبه. الكلمه دي بس عشان تبقى عارفين اللي هيخش منكم بتاع البورد ليتر اون. كام في الميه من سكان العالم عندهم دايابيتس؟ 25% من سكان العالم فوق سن 40 سنه عندهم او حاجه لهم لسه عالية جدا. فعشان كده المرض ده مهم. الباثولوجي بتاع الدايابيتس يمكن البنكرياس بالذات في تايب 1 اللي هو الراسي تلاقي الايرس واللانجهاز قليله جدا والبيتا سيلز الانسايت اللي هي بايظه ديجنريت او ده عيبه راسي. وتلاقي حواليهم الليمفوسايتس او ده كله اميونيتي او فايرال انفكشن. فالبايب 1 بيبقى لخبطه فظيعه جدا في الايلت اوف لانجهاند وفي البيتا سيلز بتاعتها اللي بتطلع ليه. البايب 2 بيبقى حاجه دي امايلويد ديبوزيشن. مش مهم قوي الباثولوجي بتاع البنكرياس. الميتابوليك ديستربنس اللي بتحصل برضه ما هياش مهمه قوي. هايبر جلايسيميا ده كلام شحامين كل اي واحد يقدر يقول هايبر جلايسيميا ده الدوز عالي في الدم جلوكوجوريا بينزل جلوكوز في اليوريا عنده حاجه اسمها هرمون البايوريز كل شويه بيخش يضرب في الميه بيحصل له نتيجة لخبطة في الميتابوليزم كوما يا كيتوتك كيتون بوليم يا نون كيتوتك حتى تايب 1 تايب 2. لخبطة في الميتابوليزم ترفع له الليبيدز في الدم جدا هايبر لايبيميا الى اخر هذه اللخبطة. مش ده بقى المهم. نمرة ثلاثة بقى دي مهمة جدا. ثلاثة واربعة هم اهم. نمرة ثلاثة فاسكولار باثولوجي ده مهم جدا. هو ده اس الفساد الدايابيتس اند رينال باثولوجي. الباسكولار باثولوجي ان دايابيتس اتضح ان الدايابيتس بيبوظ الفيسز على كافه مستويات. فلو جيت على الارتريس الارتري فيه كافير وفي ارتريون وفي ارتري الثلاثه بيبوظوا ازاي؟ بصوا معايا. الكافير بيبتدي يترسب في الوول بتاعهم جلدج وحاجات تانية فالوول بتاعهم يتخن. دي يسموها diabetic micro angiopathy. واللي يفكر فيها لقيها كلمة رائعة micro angi. يعني micro angi غير اسمه angi اللي هو كبيرة. ودي بقى قصة الفساد في معظم السيمتومز بتاعت الدين. انتوا عارفين لما بيحصل لك انفكشن في الجسم الاميون سيستم بتاعك جاي يجيب يقاوم الانفكشن منين؟ جاي من الدم اللي هو في انفلامات في الجسم بتاعك وبتدوز وفلويد جاي من الانتيبودي. فلما الكبيره تدخل يبقى ده عائق وده اللي بيفسر واي ذا اميونيتي از لو. اتنين لما انا اقول لك انه الكدني كلها كبيره اللي هو مين؟ الجلوميرولايت. يبقى لما كل الجلوميرولايت الكبيره تدخل عندك تخش في مفايض ده اسمها الجلوميرولايت اللي بتعمل لك نيفروتيك سيندروم. يبقى واحد اميونيتي، اثنين نيفروباثي، ثلاثة الاعصاب بتاعتها الضغط بتاعها كله عباره عن كثير. لما الكثير بتاع الاعصاب بيقول عندك جيلو نيورو وده يفسر ليه العيانين دول بيجي لهم تنميل ووجع وليه ومفسر ليه بيجي لهم احيانا كينكو. لان البيزك اللي بتطلعي من الفرد كل ده تبع المايكرو انجيوب. وبالتالي الارتريولز اللي حصلها ارتريولوسكلوز بتتحرك في نفس الفكره وده بيفسر ليه الدايابيتكس احسن احيانا كلهم هايبر تنشن. طب ثلاثة ولان في ليفلز عاليه عند العيان ده بيحصل لهم اثيروسكلوز. ولما يحصل اثيروسكلوز بقى ركز معايا اثر الاثيروسكلوز على الفيزز الضغطي انجينا فيت او انفاركشن على رجلك نفس الحكايه ويعمل لك جانجرين لرجلك دايابيتك جانجرين ياثر على الرينال فيزز فتلفيتني ياثر على السيريبرال فيزز يعمل لك احيانا انفاركشن اثر. ادي اللي هو مين ده مهم قوي للتحليل. تاني واحد مهم للتحليل هو الرينال باثولوجي ولحسن الحظ اربعه منهم تبع البصر. بص كده معايا لما حصلت دايابيتك مايكرو انجيوم ده اثر على مين في الكدني؟ الجلوميرولاي. وقلل لك ايه في الكدني؟ الاميونيتي. يبقى اول حاجه في الكدني انفكشن نفايت. وتاني حاجه جلوميرولار ديزيز اللي يعمل لك نيفروتيك سيندروم. وتالت حاجه الافريت والايفريت ارتريول فيهم ارتريولوز. ورابع حاجه الرينال ارتري في اثيروسكلوز. يعني دول الحاجات دي كلها فين؟ في الكدني. ازود بس عليهم حاجه واحده اللي هي مين؟ نتيجه الجلانج الزياده اللي في الجسم في قاره الكدني. عندك اربع حاجات من الرسمه اللي قبل كده انفكشن جلوميرولار افكشن ارتريولر افريت ايفن اند رينال ارتري. والرابع مين؟ تلاقي التيبيولز مليانين جلانج علشان الضايف. بين الكلام كلمه مصر في الوقت. طب الريتن بيحصل في الفيزل بتاعتها بوظان يؤدي احيانا الى بلايند طول الصبح مش عارف اقرا كام. طب البرين بيحصل في اسكيم يؤدي الى انفاركش والاعصاب بتبوظ يورايت. طيب بقيه الجسم اي حته يحصل فيها انفكشن نتيجه اللو اميونيتي. طب امر الكتف فرق او واحيانا يحصل تدهور في كتاب الدفر كتير عشان الدهون في الجسم زياده لانه لما الجلوكوز يقل الجسم يحرك كده. كل ده مهم قوي. يا ترى ايه الاتيولوجي بتاعه؟ انا عندي الالتهاب بتاعتين ده كده راكب البرين والفاير كورد وادي الفاير ماتر وادي الاراكنويد البرين. طبعا في كمان واحده دي وادي الاهم الاثنين. الالتهاب ان موست اوف كيسز بيسموه مينينجوكوكال فاير يعني كود باي مينينجوكوكال. تيجي ازاي؟ لو انا في حياتي من هنا ده بني ادم كده حاطين له عين بقيت جسم كده بيجيله ازاي الالتهاب في الجديد ده؟ كتير ادرافلت انفكشن بيشنت او كارير بيبقى عنده الالتهاب يعطس. تيجي المنينج بكره تنين من دلده فايديز ادراب لتيفاش. وكانوا زمان بيقولوا من المنينج بكره تنفر من المنينجيز حدودة والفاكتور النار بتضح انها هي تخش على الدم وتعمل صورته في التسين كانت كده قوية جدا وتروح للجسم عبرية الجسم تروح الى المنينجيز عبرية الضغط. وهو من كل حبها في المنينجيز سموها منينجو بكره يعني هما دي لايك بيري ماتش المنينجيال فراك. فادي الاتيولوجي ده دروبلت انفكشن وصل عن طريق البط الى المينينجز. مش بس المينينج بوكاريز تقدر تعمل المرض لكن هناك اذر اورجانيزم. يعني مثلا لو واحد عنده انفكشن في اللون بيستفيدوا بوكاريز تريبس بوكاريز مينو بوكاريز ممكن بلان سبيت توصل للمينينجز. ومش بس اللون بوكاريز فيه يعني الميديا ايه وكذا حاجه. فمش شرط يكون المينينج بوكاريز بالدموس طبعا ار المنينجيز الطائر. الحقيقة اللي يعملوا epidemics او بيئة هم المنينجيز الطائر رجاج اطفال مدارس باين دول كلهم سبوراديك. لو جينا نبص طيب ايه بقى الباثولوجي بتاع المنينجيز وانا عايزك وانت تفكر كده في الباثولوجي افكر في حاجة واحدة. المرض ده اسمه سابراتيف منينجيز يعني المسألة مسألة طبيب بس. حاجة تانية انا عايزكم تفكروا فيها انه انتوا عارفين ده اراكنود ديفايد ده الصار اراكنود كيس هنا في مين سي اس اف. واللي منكم يعرف اراكنود ديفايد يعرف ان السكيل ده معدول ولا موصل هنا موصل هنا دول مين الفن ده هو كورامين بالضبط انت بنتريكلا كورامين او مولو. لما اجي اتكلم على الباثولوجي بقى ايه الجروس بيكتشر المينينجيز دول هيبقوا فوال موتيكن وبيورلن قضيديه. والاراكنود اللي انا برسمه ده اول فايه ده وبالتالي السي اس اف اللي بيقول لك غير زي طبيعته ولا يبقى تربت. وبالتالي السي اس اف فايه ده ممكن برضه ايه تربت لان ده مش وضع. يبقى هلاقي انه الفايه والاراكنود ارتيكن وبيورلن قضيديه وكل الفيتشرز بتاعه الاكيوت انفلاميشن هايبرينيا اي حاجه والسي اس اف هيبقى تربت. ولو خدت اي عينه من المنينجيت دي بالمايكروسكوب وشفتها بتفتكر ان ده acute inflammation يعني body name appearance neutrophils fossils macrophages الى اخره. الحته اللي في الامتحان هتدي لك النمره بقى هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لهذا المرض. وانا عايزكم تاخدوا كده بالكم من كذا نقطه مهمه ان انا الطب اراكنويد ستيت ده اللي فيه قضيته فلوم بيتل صادر ووارد. صادر يعني ايه الفيشنز اللي داخله على البرين الاوبن بالكروس السبعه ترانسفيز ده والفيشنز اللي خارجه من البرين اللي هي البينز يعني زي الكافيرما صاير والواد بالكروس هذا السكيس. اذا الفيشنز اللي كروس السكيس ده عرضه لمين للانفلاميشن وبالتالي الاوبن ده لما يلتهب نتيجه المنظر الخطير اللي هنا ده يحصل فيه ضغط ارتيريا ترومبس والبين ده ايضا يحصل فيه سكتك ترومبوكيمايت ضغط مع الفارق وتكسير الجلطتين. الجلطه دي بتعمل ايه في المخ؟ بينفرش لان مفيش بلط فلاي ده. الجلطه دي بتعمل ايه؟ دي خارجه بتعمل بالظبط تحت العين بولاي تعمل ايه؟ فايبيا يبقى ادي بالنسبه ارتيريال انديز. المشكله الثالثه والحقيقه المشكله دي بينساها يشرح لانه من هاز بن فاوند ذات احنا قلنا ان فاز بن فاوند ايه منينج بوكاي ليه لانهم بيحبوا المينينجيز. كان في واحد زمان اقترح ان هو يسميهم منينجو ادرينالو كوكاي لانهم بيحبوا تاني حاجه الادرينال جلاند. فهم ماشيين عن طريق الدم بيروحوا للسوبرا رينال جلاند ويحطموها فعند يحصلوا اكيوت ادرينال انسفيشنسي. وتخيلوا ان ناس كتيره جدا من جماعه المينينجايتس دي داي اوف الادرينال انسفيشنسي اند نوت فروم ذا مينينجايتس سيلف يعني بيموتهم هو تقسيم السوبرا رينال جلاند. ويفضل بقى المجموعه الغير محظوظه اللي هتسرفايف. وانا بقول انه كان بيتر ان هم يموتوا. المجموعه اللي هتسرفايف المينينجيت الملتهبه دي كلها بتجيل باي فايبروز والهايبر مينينجيت دي فايبروز والبرين دي باي فايبروز. فلما نيجي نعمل فايبروز كده يبقى انا عملت مشكلتين. الاولى ان الكرينيال نيرف اللي بتكروس السبيس عشان تطلع من الخلف الرامي هتبقى كوت ابون باي الفايبروز ده صحيح مع البرينيال نيرف الثانية ان السي اس اف اللي بيسيركليت ده بيجي يكمل سكيب لاي سكة ايه مسدودة يوم يجمع في الستان ويعمل هايدروك. These are two complications related to fibrosis. ادي بالنسبة للعيان بتاع السفرة من الفايروس موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. لو جينا الثاني مرة ثاني موضوع عندنا النهاردة النيرف سيستم بعد الخطر بالانزايت وايضا موضوع الحقيقة مهم قوي اللي هو فراج النيرف او اللونج اكسس. اللونج اكسس او فراج المخ البرين اكسس البرين اكسس لما نيجي نتكلم عنه this is a very important topic يكاد يكون على درجة من الأهمية أيضا مشابه الأهمية بتاعة المينجايتس والبرين أكسس. أنا يمكن عايز أكتب كده السكال كده المخيط الأكسس لأنه وتعالوا كده نشوف إزاي يحصل فراج كده يعني كيف هو الفراج عبارة عن ايه؟ عبارة عن كابي كده والكابي ده كونتين الشريط فصل اي اي فراج الدنيا ولما الفراج ده يقدر يحصل حواليه لما يبقى كرونيك يحصل حواليه مين هيلينج باي جلايوز يسموه جلايوز او فايبر جلايوز ادي مفهوم كلمة اكسس بالمخ والاكسس البرين اللي قدامك ده هيبقى عندي الفولوينج كويستر. ايه اللي عمل الجيولوجي ولا بد انك تعرفه كويس قوي غالبا ان the majority of cases بيكون extension من skull infection يعني عندك infection somewhere in the skull. تعالى كده نلوكالايز بعض المناطق جسمنا لو انا اناتوميك اللي حبيت احط ودنك اللي هي لو التهبت اسمها اوبايتس ميديا حبيت احطها مقاطع اناتوميك اللي في الحته دي فإذا حصل extension of infection على طول يحصل لك access to temporal loop. تاني مكان تعطيه الخطوات الجديدة اللي ممكن تعملك ايه؟ تعملك فاكولايتس جاب؟ بالمناسبة في الحتة دي بالظبط يوجد السيربيلو الحتة دي بالظبط يعني هنا اهو لو حرمت خش على مين؟ على السيربيلو ولذلك لو عندك muscle bites أول ما يعمل access يعمله فين؟ السيربيلو بتاع الميل الكيرز يعمله فين؟ التمبرال بتاع المفروضات ده فين في السيربيلا وقبل ان عندك رانو فايت التهاب في الأرض وقفل من هنا وقفل من هنا اكستنشن يبقى عطول على الفرنس هو حكاية انك تقول سيربيلا وتنفر الفرنس الشياكي يعني ما تقولها كده طبعا كل واحدة انا دي المصطوري دي مين سيربيلم الميدي كيري مين تنفرال الفرنس السايباكسي مين تنفرال. طب هل كل واحد هيجيله قرارات المخ لازم يكون سكال انفكشن؟ الإجابة لا ممكن يكون هارد انفكشن. فاكرين زمان كان عندنا موضوع اسمه اكيوت انفكتد اندوكاردايتس يحصل هنا مين سيبتك فيجيتيشن دي لما تفك تعمل مين المولايز تطلع فين على الاورطه طالع ايه من الاورطه هنا احد البرانش السيريبرال هتوصل للمخ فهتروح تعمل لك مالتي بول اكسس في المخ في اي حته ولكن يمكن اشهر حته هي البارايتال لوب. طيب اكيوت وليس سب اكيوت لان يعني البكتيريا اللي بتبقى سيبتك وتعمل اكسس هي الاكيوت وليس السب اكيوت. لما نيجي للاحتمال الثالث اي انفكشن اي حته في جسمنا مثلا لانج انفكشن يعني يمكن اللانج انفكشن لو انتم رجعتوا معلوماتكم زمان للنيومونيا او للبرونكيكسس او لمش عارف اي لانج انفكشن تلاقينا بنتكلم على البلد سبريد دايما نقول لنا سبب البرين لانه تعود اللانج سيركيليشن والبرين سيركيليشن فيهم على الكموز اللي هو عن طريق الفيرتبرال بين فعشان كده ممكن جدا يكون ثرو امبولايزيشن او سبريد فروم ذا. اما عن الباثولوجي بتاع هذا الابسس ما زلنا لسه قايلين حاجه It is an area of the contraction necrosis خاص يعني وكلها نيوتروفيلز وفاصيلز ومش عارف ايه ليه طبعا هتبقى surrounded by a glyotic wound ويتبقى نقول and what are the possible complications الحقيقة complications كتيرة جدا بس انا عايز اقول ان في اثنين منهم if you don't know them يبقى انت كأنك ما تعرفش حاجة عن خطورة هذا الأس. الأولى هي مشكلة الـ increase in intracranial tension. دلوقتي لما اقول لك الفراغ ده ده إضافة على حجم المخ. الضغط المخ يزيد كده. الـ increase intracranial tension ده سيندروم بشع. يعني لو حد منكم كلينيكال اللي ليتر قلت في حياته شاف عيان عنده increase intracranial tension كارتفاع في ضغط المخ دي والنيفر فورجيت ده عيان بيبقى عنده splitting headache. يقول لك الصباع ده هيبقى دماغه. ويبقى عنده حاجة اسمها projectile vomit. انت عارف انت لما تتقاب ترجع الفوميت بس قدامك. انما ده الفوميت تطلع زي ضغط المخ تطلع قدام مترين. فدي شو ساين اوف انكريست انتراكريشن. مع بقى زغلله في العين بليرنج وفيجن وبلاوزات او تريمورز وكونفالجن. بس الدوم ادي بالنسبه لمين؟ لاول كومبليكيشن. الثانيه انفجار الفراغ. واذا انفجر ممكن جدا يوصل للفنتريكولار سيستم. يبقى ده معناه ان انا دخلت الخطيط على فين؟ على السي اس اف وهيسيركليت ببكتيريته بانتشارات بقى المصايف. فدول تو فيري سيريس كومبليكيشن. واضح الحكايه بدات قليلين قوي وبعدين فجاه لقيتهم. اذا بالنسبه لل طبعا اذا بالنسبه لل البرين افتش اتفقنا على ان الايديولوجي بتاعه كان انفكشن انتشر للمخ ادي واحد او اكيوت انفكتيف اندوكاردايت عملت امبولاي وصلت المخ الاثنين او لمده ثلاثه لونج انفكشن وصل للمخ والباثولوجي زي ما قلنا ان اريا او باث نيكوتاكتيف نيكوز وقضيه الراوند بايكلايوزز. والمشكلتين الاساسيتين الاولى انكريس في الانتراكرينيال تنشن الثانيه ودي فيري سيريس كومبليكيشن ايضا رابتشر اوف ذا اسس ان وان اوف ذا فنت. دول اول موضوعين في مواضيع المخ. الاولاني ده مهم قوي اللي هو المينينجايتس والثاني ده مهم جدا. انا بتكلم عن مواضيع سخنه جدا وزي ما قلت لكم قبل كده ان الدكتوره عرفت من النادر انها تيجي تشطر زي ما فيهم واحد سؤال اللي هو البون والسينا يبدا احيانا في الاثنين. ثالث موضوع عندنا في السي ان اس وده ايضا من الموضوعات المهمه جدا جدا جدا جدا, جداً. اللي بنسميه intracranial hemorrhage. والintracranial hemorrhage انا عايز الناس تفتح ودانها معايا لانه ده احد اهم امراض العالم كله. والintracranial hemorrhage قبل ما اقول يضح الاول ان انا ارسم البرين كده. ادي البرين وادي البرين السيم والسبينال كورد وادي الفنتكل. وبعدين نرسم المينينجيز اللي فوق البرين. ادي هنا الدايامتر اللي هي اول لير بعد البرين. وبعدين بعدها الاراكنويد. وبعدين بعدها الديورا. وبعدين بعد كده عندنا من بره خالص الصلب. واللير دي مهمه جدا لانه الانتراكرينيال هيموريدج ده له درجاته طبعا. كده تعالوا كده نبص على اولا لازم انت تفرق تماما بين كلمتين مهمين. الكلمه الاولانيه كلمه intracranial hemorrhage. intracranial يعني تحت الصلب داخل الكرينيوم. والثانيه intracerebral hemorrhage يعني في المخ. طبعا intracranial include hemorrhage في المينينجيز وفي السيرب وفي البرين. لكن intracerebral معناها ايه؟ hemorrhage في السيرب وفي البرين بس. خلاص علشان لما يجي واحد تقول له intracranial hemorrhage وقالي بلازك كله لكن اقول لك intracerebral hemorrhage بالتحديد بتاع المخ. تعال نشوف كده جدا. انا عندي نوعين. النوع الاولاني meningeal hemorrhage والنوع الثاني cerebral او intracerebral hemorrhage. نبدا بالmeningeal hemorrhage وفي منه ثلاث انواع. اول انواع meningeal hemorrhage بص كده بيحصل فين؟ ما بين السكالو ما بين الديورا بين في السبيس اللي بين الاثنين اللي يسموه اكسترا ديورال هيموريدج. والحقيقه في السبيس ده اللي بين في السبيس اللي بين الديورا وما بين السكال لو حد منكم يعرف اناتومي يعرف ان الحته دي فيه الميدل مينينجيال بارت. وبالتالي النوع اللي بنسميه اكسترا ديورال، اكسترا يعني بره الديور، يعني بينها وبين السكال، اكسترا ديورال هيموريد او يسموها حان ايبي ديورال هيماتوما، ده بيكون نتيجه رابتشر اوف ذا ميدل منينجيال ارتري. والرابتشر اوف ذا ميدل منينجيال ارتري ما حصلش الا نتيجه تروما، مفيش ارتري في الدنيا ينفجر كده الا حاجه عنيفه جدا. فاهميه الميدل منينجيال هيموريد او الاكسترا ديورال هيموريد هو ان this is one of the most serious types، لان ده venous ولا arterial؟ arterial يعني الهيمورج بيحصل at a very high rate وما بتلحق. يعني انت لما اقول لك انت عورت السافينس فين؟ فوز ده كمان لو انت عورت الفيمور الارضي بموت. فمين اللي من جيل ارضي عشان البريشر العالي ده الهيمورج بيتجمع بسرعه جدا جدا، فبيعمل لك very big hematoma. بيعمل ايه في المخ؟ برضه فظيع. وايه دي الخطوره؟ يمكن البريشر ده يعمل غير الانكريس في الانتراكتيريا ديش، يعمل حاجه تفوتك ان فيو مينت، يعمل لك هرنيشه. تعرفين ان في حاجه اسمها فورامن؟ لما تقعد تضغط على المخ في مخ ده هلالي، يوم ايه يبتدي ايه يبوظ من الفورامن ده، يحصل مبتله لل فايتال سيل. فدي اسمها ايه؟ هرنيشن اوف ذا برين. يعني ايه؟ البرين ايه يدلدل من الفورامن ده. عشان كده مين الميدل مننجيال ارتري هيمورج او اللي بنسميه اكسترا ديورال هيمورج او ايبي ديورال، هي is the most serious من ناحيه المينينجيال فايروس. اول ده موت النوع الثاني من الهيموريد is not extra dural but on the contrary it is sub dural، يعني تحت الديورا هنا، وغالبا برضه بيكون نتيجه تروما بس بسيطه شويه. وبالمناسبه السب ديورال سبيس مينلي مليان فينز وليس ارتري. اللي هنا ده كان مين؟ ارتيريال هيموريد. واللي هنا ده مين؟ فينوس هيموريد. وهي دي يمكن الحته اللي في الامتحان لازم تركز عليها، ان هنا البلاد ده از سلولي اكيوميليتنج بحيث انه يسمح للجسم انه يعمل هيلينج بفيروز او اورجانيزيشن. اي نعم مشكله لكن تقدر تحلها بالجراحه ليه طبعا، بس ده ما يموتش. اللي يموت مين؟ الاكسترا ديورال، لان ده ارتيريال بينما السب ديورال بيبقى فينا سبب. النوع الثالث اللي بنسميه احنا سب اراكنويد هيموريدج، وده ايضا فيري كومن باي يمكن الموست كومن تايب. طب اراكنويد يعني فين في الحته دي بقى؟ والمنكم شاطر جدا يعرف ان السب اراكنويد سبيس فيه حاجه اسمها سيركل اوف ويلز. فلو في مرض في السيركل اوف ويلز هو ان موست اوف كيس بيبقى انيوريزم. ها؟ والانيوريزم ده موجود على فكره عند ناس عاليه من الناس، فاذا انفجر الانيوريزم يعمل انترا بيعمل سب اراكنويد هيموريدج. واحيانا يكون السب اراكنويد هيموريدج ده واحد عنده نزيف في المخ اكستنشن انتو السب اراكنويد سبيس. فويذر ات از فروم رابتشر اوف ان انيوريزم او اكستنشن من البين، كلاهما is relatively serious. يعني دول برضو بالحته اللي هي الانيوريزم ده مين ولا ارتري؟ ارتري. فاذا ده ارتري الهيموريد هيبقى خطير منه. اوكي؟ ادي الجماعه بتوع المينينجيال. تعالى بقى ناخد السيريبرال هيموريدز اللي هي. السيريبرال هيموريدز جرى العرف ان احنا نقسمه لدرجتين، الدرجه الاولى is massive hemorrhage والدرجه الثانيه is fine state hemorrhage. كلمة ماسف يعني وكلة كده ربع البرين، يعني حاجة عنيفة جدا وبسرعة جدا. ماسف كلمة بانكتيت يعني زي الفتيك النقط، واضح جدا ايهما اخطر قطعا؟ الماسف. بالمناسبة الماسف سيريبرال هيموريد بالعربي يسموه انفجار في المخ. لما تسمع كده يقول لك ده فلان ده حصل له انفجار في المخ، اعرف ان ده راله ايه؟ ماسف سيريبرال هيموريد. بالمناسبة الماسف سيريبرال هيموريد مع المايوكارديال انفاكشن اللي هو اللي هم دول لما تيجي تقول المايوكارديال انفكشن دي اساسا حاجه في البيسز عمل انفكشن، والسيرفر هيمر ده انفجار في البيسز برضه. دول الموست كومن كوز اوف ديث على مستوى العالم كله. يعني الناس اللي بتموت انفجار في المخ مثلا، عندك رحمه الله عليه دكتور البطال عميد الكليه، عندك يوسف ادريس، عندك عبد الوهاب الموسيقار. بس يا ريتني يعني لو قعدت اعدد لك مين مات، وعندك كاتب كان اسمه احمد بهاء الدين، عندك جورج سيبهم وليكن هي وظهره دلوقتي بس عايش دلوقتي للاسف دي سيلبريتد لانه مخه باظ. فده ده فيري كومن كونديشن. الماسك سيريبرال هيموريدج لما نيجي نفكر على اسبابه، يا ترى ايه اللي عمل انفجار في الشرايين بتاعه المخ؟ تكون دي نمبر 1، ونمبر 1 دي اللي يسال في امتحان سائل، لان ذيس اكونت فور 80% 80% من الاسباب هايبر تنشن ارتفاع في الضغط. وخصوصا انه للاسف الشديد شرايين المخ في نسبه عاليه من الناس فيها congenital weakness عند ال point of bifurcation. فارتفاع الضغط خليها تنزل خلاص. بالضبط. أي واحد. نمرة اثنين قد يكون عندك سرطان في المخ. تيومر. وتعرفين التيومر فيها areas of necrosis and hemorrhage. وسرطان المخ بالذات الهيموراجي اللي فيه is massive. أحيانا يبقى عنيف جدا. هذه الثانية. أو قد يكون cerebral aneurysm. aneurysm في المخ وانفجر. أو قد يكون البلاد ديزيز اللي انتوا لازم تحطوها في أي نزيف. اللي هي بيركورا، لوكيميا، هيموفيليا إلى آخر الشلة الطويلة العريضة إلى ده الماسيف تايب اللي لما تبص على الباثولوجي بتاعه تلاقي رابد، تعطيكم زرع على فكرة في المتحف ماسيف سيريبرال هيموريدج، وتلاقي الرابد أكيوميليتنج بلاد وبعدين بعد كده يتحول لهيموسيدرين ونعاش العيان يعمل جلايوز، ولكن في معظم الأحوال ذا بيشنت باي من سيندروم رهيب بتاع الانكريس في الانتراكرينيال تنشن برضو والضغط على المخ الى اخره. البانكتيك هيموريدج ده محتمل، بل ربما بعض الناس منكم في يوم من الايام جايز يحصل له سبوت اوف بانك او سبوت اوف بانكتيك هيموريدج دون يعني ادري، يعني ده اذا ما هوش خطير. يجي ازاي؟ لو طلعت فوق جبل الانوكسيا، او لو عندك مرض يعمل انوكسيا ده يعمل بانكتيك هيموريدج. الانفكشن لو حصل انفكشن في المخ اللي بايلت كتير ممكن تربط تعمل بانكتيك هيموريدج. المايند بروم عارف لما لعيب كره جيله كره في دماغه جيله كونكشن اللي هي ارتجاج في المخ، الرجه بتاعت المخ دي تعمل بانكتيك هيموريدج. بعض البلاد ديزيز ممكن تعمل برضه بانكتيك هيموريدج، ولكن it is by far much much less serious than massive cerebral hemorrhage. ادي بالنسبه للحته بتاعت الانتراكرينيال هيموريدج، وهي من انا اتكلمت عن ثلاث موضوعات النهارده، دي واحده من اسخف يعني دي سخنه جدا. الثلاثه سخنين جدا، المينينجايتس الابسس والانتراكرينيال هيموريدج. الموضوع الرابع اللي هتكلم عنه دلوقتي ايضا من الموضوعات المهمه، وهو الحقيقه الموضوع الرابع ده كنا خدناه قبل كده تبع موضوع الانيوريزمز، لكن نظرا لاهميته هعيده تاني، اللي هو انيوريزمز في اوعيه المخ سيريبرال انيوريزم. عارفين الانيوريزم اللي هو انفتاح شرياني، ده موضوع اكستريملي كومن. فلو هنتكلم على الانيوريزم بتاعت اوعيه المخ عايزكم كده تركزوا معايا. نمبر 1، نمبر 1 ده اسمه ذا كونجينيتال تايب، او يسموه البيري انيوريزم، واحنا ده كنا خدناه زمان مع الانيوريزم، ولكن هعيده تاني. هو ال ناس كتير قوي مننا بيقولوا up to 20% من البشر في بعض الاحصائيات في بعض الدول عندهم المشكله الاتيه. عارفين ان السيريبرال فيسز مشهوره بانها ايه؟ بتبايفركيت تو ري بايفركيت، يعني هي بتتفرع عشان ترجع تتفرع تاني. يعني لو قاعد بس تحت تيجي تتفرع تتفرع هتقعد خلاص. في ان up to 20% of the people congenital points of bifurcation دي بتبقى ميديا فيها ابسنت. واحد يقول لي يعني ايه؟ تعرفين الشريان عباره عن ايه؟ انتما ميديا ادفنتيشن، الجزء اللي مسؤول عن قوه الشريان ومين الميديا. يبقى الحته الثانيه فيها مين؟ انتما اند ادفنتيشن ويزاوت ميديا. اذا لما يبقى عندك ادي شريان بيبايفركيت وادي الثاني بيبايفركيت اهو، ادي الثالث في النقط دي كلها عند البايفركيت، النقط دي كلها بايفركيت. طب لو حصل انا عندي فايف هايبرتنشن ايه النقطه دي؟ يبقى تتفتح من هنا وتتفتح من هنا عن صغن، فالعيان يبقى جاله انيوريزم نتيجه هذا الكونجينيتال ديفكت. وهيبقوا كتير جدا انيوريزم، واحد هنا واحد هنا واحد هنا ان سو اون. فلما بتعمل سكاننج بيبانوا زي سطح الفرلايا او تعطين كل البارز كل باكت البارز كده بالترو بيري والمال بيري والراس بيري الى اخره، فسموها بيري انيوريزم. طبعا ده واحد من اشهر الانيوريزم. نمرة اثنين في الانيوريزم بتاعت البرين is the so-called mycotic. وكلمة مايكوتيك هنا بمعنى انفلاماتيك، مايكوتيك انيوريزم. في مرضين ممكن يعملوا التهاب في الميديا بتاعت الفيسل. مرض اوتو اميون اسمه بولي ارترايتس نودوزا، من اسمه بولي متعدد ارترايتس، التهاب في الارترايتس نودوزا ده من نوديولاتس مهمة. والتاني مرض الصاب اكيوت انفكتد اندوكارديتس، لما تيجي امبولت بشويه بكتيريا تعمل لك التهاب في الحته دي. فالحته دي ليها بعض ممكن تضايليت ويسموها مايكوتيك انيوريزم. ادي ثالث واحد از اثيروسكليروتيك انيوريزم، مرض تطلب الشرايين زي ما انتم عارفين بيبقى الانتما هنا متغصب عليها كالقوعه اسمها اثيروم، بتعمل بريشر اتروفي على مين؟ على الميديا. ف فممكن جدا ليزر ار الحته دي تدايليت قريبه من الناحيتين فتعمل لك انيوريزم يسموه اتيروسكلروتيك انيوريزم ممكن في السيريبرال ارتري او في البادلر ارتري والثلاثه دول كو انيوريزم وهناك نوع رابع من الانيوريزم ويتش از فولس. انت زمان لو انتم خدتوا معايا الانيوريزم الانيوريزم لو الوول بتاعه هو الوول ذا ارتري ده او ده او ده يبقى تو لكن لو الانيوريزم الوول بتاعه هو الوول ذا فين فور اكزامبل لو حاجه ثانيه يبقى فول. وتعرفين انه في جسمنا there is only one vein that crosses the human over or there is only one artery that crosses the human over vein that brain do I mean the internal carotid artery that crosses the human of the cavernous sinus. فلو واحد حصل له تروبه احيانا التروبه دي تخلي الكاروتيد ارتري اللي جوه الفين ده ينفجر يوم الفين ده حصل له ايه؟ يتردد. يبقى هنا الانترنال كاروتيد ارتري جوه انفجر يوم يحصل ايه هيموريد او بقى اليومن بتاع الارض يوصل على اليومن بتاع البين فده يخلي البين يفلتيت ويبقى زي ما اقول انيوريزم ولا كده فول. ده اسمه ايه؟ بين ده اسمه انيوريزم نتيجه الرابتر اوف ذا كاروتيد ارتري انتو ذا كافيرنس سايت. ايه بقى المشاكل بتاعت واحد عنده انيوريزم فول؟ انيوريزم ده عباره عن شريان متمدد. سيبك من هيدك خلينا نقول الهيدك ده سيبتم عايزين نقول الكومبليكيشنز. الاولى انفجار الانيوريزم وممكن يعمل لك هامر سيريبرال او سب اراكنويد ادي واحد. الانيوريزم از نوت رير يعني لو سمعت عن واحد يونج ايجنت جاله سيريبرال هامرج ده غالبا بس هايبرتنشن ده غالبا يكون عنده جاري انيوريزم بتحصل